الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلت مع حضراتكم أقلب صفحات التاريخ الكبيرة، إنما نقلبها حتى نؤثر لإخواننا ولجيلنا الصاعد، ونؤصل ذلك عند إخواننا وآبائنا ممن لم يكن عنده عن ذلك كثير فكرة أو قليل، أن لنا تاريخا ينبغي أن نشرف به على الأمم قاطبة، وأن لا سبيل إلى الله عز وجل مطلقا إلا إذا تقفينا خطى هؤلاء السالفين. وهذا أمر لطالما ألححت عليه بشدة، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي، وبالقديم تمسك قط واعتصمي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبقدر بعدنا عن تاريخنا وأسلافنا وأجدادنا، بقدر بعدنا عن الجادة إلى بنيات الطريق، التي من أعظم صفاتها وشيمها أن المرء إذا ولجها سقط فاندقت عنقه. وقد تحدثت مع حضراتكم على مضي خطبتين فائتتين عن هذه الحرب الكبار التي إذا وقعت على إمبراطورية عظيمة الأركان لتداعت أركانها وانتقضت، وهي حروب الردة، وما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعا نتعرف على شخصيات الرجال، وكيف أنه أن أناسا لا يجاوزون أصابع الكف الواحدة رفع الله بهم المحنة، وأذهب من صدورنا وصدور الكافرين الإحنة، وأنعش خسيستنا سبحانه وبحمده. مجموعة رجال طراز معين، ما أحزو لك الأمثال إلا لتحزو لو حزوت على مثالي، حينما ترى الذي تريد أن تتشبه به. فكما أسلفت وذكرت سالفا أن المرأة إذا قرأ عن الشجعان صار بطبعه شجاعا، وإذا قرأ عن الأسخياء صار بطبعه سخيا، فكيف وأنت تقرأ عن سادة الدنيا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعد حروب الردة قلت لك أن أبا بكر وهو التلميذ النجيب لأستاذه العظيم قد بسط يمينه وشماله، أما يمينه فإنه بسطها نحو الشام عقيدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطد قواعد البيت الحرام ودانت له مكة وقريش إلا ونظر دائما إلى بيت المقدس السليم. فكان بسط يد أبي بكر عقيدة، تعلم هذا من أستاذه. ثم بسط أبو بكر شماله إلى العراق دهاء وحرفة الحرب. لما بسط يده يمينا كانت من أكبر المعارك معركة اليرموك، وزيلت عليها في الشهر الفائت. وقبل أن أدخل في كيفية فتوح الشام وبيت المقدس، كان ينبغي أن نراعي الزمن الذي تزامن فيه هذا وذاك. فإليك اليوم وقعة كبيرة عظيمة هزت التاريخ بحق، واعترف بها الغرب رغم التحريف ورغم هذا التدليس الذي صنعوه في تاريخهم كعادتهم كما سأبين لك. لكنهم اعترفوا أن للمسلمين صولة لا تستطاع إذا كانوا على الجادة. هي وقعة القادسية الرهيبة المهيبة. وكان من أمر وقعة القادسية تلك التي كانت في شهر الله المحرم في السنة 14، هي أنه لما كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان كما قلت قد بسط يده نحو العراق، إنما بسط يده لأن هناك قوم من فارس كانوا ينتظرون سقطة تلك الدولة الناشئة الفتية العظيمة، والتي بان يمن طائرها من أول وهلة. فالفرس ينتظرون وينظرون، وما أشبه الليلة بالبارحة وقس قياسا تاما جليا، فإنك سترى التاريخ يعاد. يجلسون ينظرون، ارتدت العرب، فبقيت الفرس من خلف الكواليس تمد بالمال والعدة والعتاد، وهي التي كانت تحتقر العرب قديما. لماذا والت العرب الآن؟ لأنها تريد أن تهلك دولة المسلمين الناشئة. لكنها لم تكن تدري تلك الشخصيات التي رباها رسول الله، وأننا لم نربى على حمية ولا حزبية ولا عصبية، وإنما ربانا رسول الله على أن نوجه قلوبنا نحو السماء ونستحلب النصر الآن منها وفقط. لم يكن يدري هؤلاء متانة هذه العقيدة. ولذلك أنت تراهم اليوم يمكرون بك في دينك، لا يريد منك أكثر من ذلك. إذا تميعت في شيء بسيط جدا أنت تراه فرعيا لقصر نظرك. إذا تميعت في شيء بسيط يفرح هؤلاء ويعلمون أنهم الآن قد غزوك. ولا أريد أن أطيل، لكنني أضرب لك مثالا واحدا قاله يوما رجل إنكليزي حينما ترك المسلمون، رجال المسلمين تركوا السراويل القديمة وأخذوا يلبسون السراويل الحديثة، هذا البنطال الضيق. فلما رأهم صنعوا ذلك استبشر بها جدا، ما الفرق بين هذا وذاك؟ إذن لأنك بدأت تتنازل فقط. حتى لو تنازلت عن شيء من عرفك، لا أقول من دينك، يستبشر بها. الشاهد أن الفرس كانت تمد، وكان الناس يعلمون ذلك، وكان المتاخم للفرس أسد بني شيبان المسنى بن حارث الشيباني، كان يقاتل المرتدة إزاء الفرس بجانبهم على حدودهم، وكان يرى ذلك عن كسب. فلما علم يقينا أن الفرس تمد هؤلاء، حينما انتهى من حربه مع المرتدة إذا به يدخل ويسرح إلى الفرس ويقاتلهم ويناوشهم بهمة المسلم الذي لا يخشى إلا الله عز وجل، ما خشى منهم شيئا، مع أن العرب كانوا يقفون من الفرس كما سأبين لك الآن. فأخذ يقاتل فيهم بأمر أبي بكر أو على عين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أمر أبو بكر خالدا أن يكون مددا وعونا لأخيه المثنى. وخالد بن الوليد هذا لو لقي الرجل لأول مرة عركه وعرفه وخبره، وهذا مما أسداه الله لنا ولتاريخنا حتى أننا ينبغي أن ندرسه ليمثل لنا مثالا دافع عنه رسول الله في حياته، كما في الصحيحين قالوا منع خالد الزكاة فانتفض رسول الله وقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنما حبس أدرعه وأعتده وخيله في سبيل الله. هذا رجل عاش حياته برمتها في اختصار، اختصرها في كلمة واحدة: في سبيل الله فقط. وقد أبنت لك الآن ما صنع يوم اليرموك. انعطف خالد على المثنى، فلما دخل إلى المثنى وجد الأكاسرة يعدون له، لأن المثنى أيضا كان فارسا أشوسا شجاعا فدوخهم، فعد له كسرى جندا عرمرما. وكان قد جاء خالد فسلم إليه المثنى أقاليد الحكم. وتأمل إلى هذا الأسد في براسنه، أول ما جاء أخذ كتابا وكتب فيه من خالد بن الوليد إلى هرمز، وكان هذا هو قائد الجند في هذه المعركة، من خالد بن الوليد إلى هرمز: ليس لكم عندنا إلا خيارات ثلاث، ليس لكم عندنا. كأن خالدا زامنه وعاشره وقاتله. نعم، هذه روح العزة. وقد علم الله عز وجل أنا ما أتلو عليك هذه المعارك إلا لأبث في قلبك العزة. في زمان صار المرء فيه يسير متأطئا رأسه كطبيعة، كأنك خلقت متأطئا، مع أنك تعلم يقينا أن رسول الله لقنك العزة من أول يوم. يولد المولود فيؤذن في أذنه، فأول ما يسمع الله أكبر، ليعلم المولود يقينا ألا أكبر من الله فيعيش بعزة. وكما سترى كيف ساس عمر وسعد وكيف ساس القادة برمتهم الناس من باب بث الأمل وبناء النفس. من خالد بن الوليد إلى هرمز قائد الفرس: ليس لكم عندنا إلا خيارات ثلاث، إما أن تسلموا فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، يعني تجعل يدك السفلى حينما تدفع، هذا معنى عن يد، يأخذ المال فيجعله في يده ثم يبسط يده هكذا عن يد وأنت صاغر، يقول هذا لكسرى. وأنا أريد أن أنقل لك قول عطاء ابن أبي رباح أو قتادة من أحد التابعين، يقول: كانت العرب دويلة حقيرة صغيرة بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم، حتى إذا ما قلت لك ما أشبه الليلة بالبارحة لا تقل أنني أبعدت النجعة، هو تاريخ يعاد. ليس لكم عندنا إلا خيارات ثلاثة: إما أن تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا فالسيف بيني وبينك ولن ينجيك يومها مني إلا أن تسلم. فأخذ هرمز الكتاب بيد المرتعشة مرتعدة وأرسل به إلى كسرى. انظر ما هذه البلية التي دهيت بها ورميت بها الآن، والصادق كلامه يمرق ولو عبر الأوراق، كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه، كلام الصدق يمر حتى لو عبر الورق. قاتل خالد رضي الله عنه في أكثر من معركة في هذه المنطقة حتى زاع صيته أكثر من مكان، وصارت الفرس تعرف للعرب دولتهم تحت وطأة السيف، لما أظهر خالد رضي الله عنه من البطولات السامقة التي ربما لا يستطيع أن يتخيلها عقل حربي قط. يعني أقول لك الآن، حينما صف له أكيدر ابن عبد الملك أمير دومة الجندل شمال العراق، صف له الجند وافتخر بجنده، جاء لخالد بجيش عرمرم، بينما هو يصف الناس ويساويهم انطلق خالد من الصف فقبضه بيده، أخذه من على فرسه بيده، ثم حمله وجعله عنده واحتضنه، ثم جاء به إلى جنده أسره هكذا قبضا باليد، وجنده في ذهول أخذ أميرنا منا ونحن وقوف. زاع صيته وبدأت الفرس تعلم يقينا أن العرب لم يعودوا كالسابق. هناك شيء غيرهم لكن الفرس لا يدرون ما الذي غيرهم، لكننا ندري. الذي غيرنا هو هذا النور الأزهر الأنور الذي إنما بعثه الله عز وجل إلينا، فقر في سويداء القلوب مختلطا مع الفطرة. إنه نور الوحي الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، غير الله به الأمم بعد أن كانوا أرذل ناس صاروا أعز ناس. كانت هذه هي طباع الحرب الآن الدائرة في العراق أو في دولة الأكاسرة. ودار الزمان دورته، وكما قلت لك كان أبو بكر يريد أن يتقي هؤلاء. فجمع الفرس جموعا كبيرة حينما علموا أن خالدا قفل إلى الشام حتى يحضر معهم اليرموك كما زيلت في الخطبة الفائتة. فقد أمره أبو بكر أن يلحق بالقادة بالشام في فلسطين، وقال له أدرك إخوانك هناك يا خالد، وكان ذلك من أبي بكر يمد الناس به. وكان أبو بكر يريد أن يتعب خالدا شيئا لأن خالدا حج دون أن يخبره. أبو بكر ينهى عن الحج؟ لا، لكن خالدا كان هو بمفرده مخيف لهؤلاء الأكاسرة. فلو علم هؤلاء أنه إنما اجتروا علينا فكأن أبا بكر يعزره ويريد أن يمد الجند به أيضا. فلما نزح خالد صار المثنى يقاتل في الفرس ويقاتلونه، والحرب بينهما سجال، يأخذ منهم جولة ويأخذون منه أخرى. وربما كان أكثر الظفر للمثنى رحمه الله ورضي عنه. ثم جمع له الأكاسرة جموعا كبيرة، وما كان ذلك إلا على إثر وقعة البويب، تلك التي استرد فيها المسلمون ثأرهم من وقعة الجسر. ووقعة الجسر هذه حينما أمد عمر المثنى بجند فيهم أبو عبيد الثقفي، هذا المرقال الكبير الأسد. فانطلق الرجل وقطع الجسر وقتل من المسلمين جمع وغرق جمع آخر، ولا أريد أن أتعرض لتفاصيلها. ففيحت الفرس شيئا فجمع المثنى جنده وصفهم من جديد. وأعلمك الآن بين قوسين أن المثنى كان قد جرح جرحا غائرا كبيرا يوم الجسر، وهو يحامي عن المسلمين وقف على الجسر وأمسكه بيده بعد أن قطع، وقال يا معشر المسلمين لا تقتلوا أنفسكم، لا يلقي أحدكم نفسه في النهر، لا تقتلوا أنفسكم، مروا وأنا لكم حامية أنا بمفردي. فجرح جرحا غائرا، فكان جرحه على ما هو عليه حتى قاتل به يوم الجسر. ثم كر على المشركين أخرى، وكان أبو عبيد قد مات رضي الله عنه ورحمه الله، فكر على المسلمين أخرى على المشركين أخرى ليدرك ثأرا من يوم الجسر. فكان يوم البويب الرهيب، فأدرك منهم ثأرا كبيرا. فاستشاط كسرى غضبا وجمع الناس وجمع جموعا كبيرة حتى اضطر المثنى أن يرجع إلى الخلف وإلى الوراء القهطرة، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يعلمه. وكان أبو بكر قد مات رضي الله عنه وجاء من بعده عمر. فلما أرسل المثنى إلى عمر بصورة هذا الجمع عبأ عمر تعبئة عامة، فأرسل أمراءه في كل مكان يخرجون كل رجل جلد قادر على القتال يحمي الحريم وزمار القوم تعبئة عامة. وأنا لا أريد الآن أن أعلق في ثنايا ما أتكلم فيه لطول الغزاة والمعركة، لكن الأمر يقدر بقدره. حدث أمر جلل عظيم، ينبغي على المسلمين جميعا أن يحملوا القضية، ولو أن يحملها الرجل بفكره، ولو أن يرهق الرجل ذهنه، ولو أن يرهق الرجل عينه فيبكي لحال إخوانه. عبأ عمر تعبئة عامة، لكن الناس لا يصلحون من غير أمير وكبير. ف فنظر عمر وعجم كنانته وأخرج سهامه، فوجد أن الجمع الذي أعده كسرى لا يصلح له أحد قط مما خطر بباله. فخرج عمر رضي الله عنه إلى ماء يقال له سرر أو كلمة نحوها، يريد أن يقاتل هو بنفسه. وكان قد أمر عليا على مكة على المدينة، فأرسل إليه أن يأتيه، يريد الآن الرأي والمشورة. حدث أمر جلل، وجاء عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من الأكابر. قال: ما تشيرون علي الآن؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، وأنا أريد الآن أحدثك على مدار 3 غزوات ومعارك أن رجلا واحدا يقوم لأمة، حتى يتربى الرجل منا أن يكون كأمة. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، إن المسلمين إذا هزموا وأنت الآن أميرهم ربما استطاعوا أن يعيدوا الكرة على عدوهم، أما إذا كنت فيهم فهزمت وقتلت فنرى أن سماط المسلمين سينفرد، لا يعود لهم بعد ذلك نظام أبدا. فاقتنع عمر برأيه، لكن أشيروا علي الآن، حرب كؤود صدوم دروس رحاها ثقيل، أين الناس؟ ماذا أصنع؟ فأشاروا عليه برجال لم يقنع عمر بهم. ولا تحسبن أن عمر إنما يتخير الرجال على هواه، إنما قد خبر الرجال وسيرتهم وأنسابهم وخبرهم من يوم أبي بكر، فهو يعلم يقينا. يقول: لا، كلما عرضوا عليه رجلا يقول: لا، ليس هذا، لا يصلح هذا لمثل هذه الحرب. وبينما هو مع الناس إذ جاءه كتاب من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد يجمع له الناس والرجال، فأخبره سعد أنه قد جمع له 1000 رجل من الرجال الكبار الأشاوس المحاربين الذين يصلحون من أولي الناجدات، يعني أصحاب القتال الرهيب الشديد. فلما جاء الكتاب وقرأه عمر على الناس انبرى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، دونك سعد بن أبي وقاص هو الأسد والله في براثنه، هو الأسد عاديا، سعد بن أبي وقاص. فلما علم عمر وسمع هذا الكلام من عبد الرحمن بن عوف اقتنع به، لا سيما وقد قال الناس جميعا كأنه في نفس واحد: نعم يا أمير المؤمنين، سعد والله هو الأسد العادي. فاختار عمر سعدا فأرسل إليه وقال: ائتني الآن على نحو السرعة. لماذا يريد أن يأتيه؟ الآن الوقت قصير، فاخرج من عند الآن إلى العراق. لا، إن حروبنا قائمة على روحانيات الإسلام، فينبغي أن يوصيه ويخبره ويعلمه أننا الآن نريد أن ننمي إيمانك، فإن لم ينمو إيمانك وجندك هزموك، لأن العدد كما ترون متباين إلى الغاية كما سأذكر لك. فأرسل إليه عمر فجاءه سعد على نحو السرعة، فأجلسه عمر بين يديه ووعظه موعظة طويلة منها. قال: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أن الناس يقولون خال النبي، فإن الله عز وجل يا سعد إنما يمحو السيء بالحسن ولا يمحو السيء بالسيء، واعلم أن أمامك بين يدي الله عز وجل موقف يا سعد، وليس بين أحد وبين الله عز وجل نسب يا سعد، يخوفه حتى يثير هذه التقوى، لأنها كما قلت هي مادة نصرنا. فلما وعظ سعدا وربما تباكيا، قام سعد من بين يديه مفعم بالإيمان، ثم انطلق سعد رضي الله عنه والأمداد تأتيه. فنزل سعد إلى القادسية واستجاد هذا الموضع وعسكر فيه، فاجتمع لسعد آخر ما عليه 30,000. تأمل جيدا، 30,000 فقط اجتمعوا لسعد آخر ما عليه. علم كسرى بذلك فجاء برستم ويقال رستم، وقال له: الآن أريدك أن تخرج فتقاتل العرب. قلت لك أن خبرهم قد بلغ وأن العبادة قد أثرت في وجوههم كما سترى وكما رأينا يوم اليرموك، أريدك الآن أن تخرج للقاء العرب. قال رستم: لا، إني سيد قادة فارس أيها الملك، فأبقني تبقى الدولة بي. هذا الرجل الآن إنما يريد أن يخرج تعللا، لأنه لا يريد أن يقابل العرب، لأنه يخشى من العرب، لا سيما حينما سمع ببطولاتهم، لكنه الآن يريد أن يخرج تعللا. أنا كبير القادة فأبقني. قال كسرى: لا، وكان أخرقا لا يدري كيف تساس الأمور. لكن مع أنه أخرق لا نقول أن دولة فارس كانت ضعيفة كما يقول هؤلاء ويزيل عليهم العلمانيون من الداخل، لا، لم تكن ضعيفة. ودليل ذلك أن عمر عبأ تعبئة عامة: لو كانت الدولة ضعيفة لأرسلنا إليهم سرية تقاتلهم. هذه واحدة. أما الثانية فإن المثنى لما جاء إلى عمر يريد جندا ابتداء، لما جاء إليه يريد جندا يريد مددا، قال عمر للناس: من ينتدب لقتال فارس؟ فلم يقم أحد. وما الذي جعل أبا عبيد هو قائد معركة الجسر وهو قائد الجند؟ لأنه أول من رفع يده، أول من كتب وقال أنا. أيمتنع المسلمون من قوم ضعاف؟ إنما هو من التحريف. كانت دولة فتية في قوتها، لكن هذا لا يستطيع أن يصنع مع ديننا وإيماننا أدنى شيء. فانطلق سعد رضي الله عنه عسكر بجنده، وأراد كسرى أن يرسل رستم، وأراد رستم أن يتنصل فلم يستطع. قال له كسرى: يا رستم، إما أن تخرج أنت الآن وإما أن أخرج أنا، فاختر لنفسك. قال: لا، أبقى على نفسك، هذه فضيحة الدهر، أن نخرج أميرنا وملكنا ونحن قعود. فانطلق رستم يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويستهون الخطب تارة ويراه شيئا جللا إمرا، إذ أنها قتال للأسود الأشاوس ما يستطيعهم أبدا، وهو يعرف قدرهم. يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يقبع: الآن ماذا الذي أخرك؟ أجهز الجند، أجعل التعبئة، يتأخر، يريد شيئا. وفي كل يوم يعرض الفكرة على كسرى: هلا أبقيتني؟ هلا أبقيتني؟ والآخر لا يريد. فأرسل عمر رضي الله عنه الذي كان على صلة بسعد كأنه معهم في المعركة، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص وقال له: أرسل إليهم دعاه من الرجال من وجوه قريش، وجوه العرب، فإن دعوة هؤلاء توهنهم. لكنني أقول لك، دعوة هؤلاء لا يتخذ أحد الآن من قلب التاريخ زريعة ويقول: هذا حوار دار فيما بيننا، فأجلس مع رجل يسب الله عز وجل بالولد وهو يقرر عقيدته وأنا أقول حوار. لا، أنا أجلس إذا كانت كلمتي أنا هي العليا، أجلس أقنعك الآن بالإسلام، لا تتكلم أنت بالكفر عندي، وأنا أقرك على هذا كما سترى من الرسل. فانطلق جمع من الكبار الوجهاء، منهم النعمان بن مقرن المزني، أسماء لمن ولج التاريخ علم أنهم شموس. النعمان بن مقرن المزني، المغيرة بن شعبة، المغيرة بن زرارة، عاصم بن عمرو، وجماعة. فلما دخلوا على كسرى لم يجلسهم، تركهم قياما ازدراء لهم. ثم كان أول ما قال لهم: ما الذي أرسل بكم إلى أرضنا؟ وأقول لك التاريخ يعاد، فأنصت معي الآن في هذه الدقائق. ما الذي أرسل بكم إلينا؟ لماذا جئتمونا؟ لأجل أننا تشغلنا بأنفسنا عنكم، طمعتم في أرضنا وبلادنا، نسيتمونا وقوتنا، نسيتم أنكم كنتم تأخذون منا الطعام والشراب. الآن ما الذي أرسل بكم إلينا؟ متعجب، استطعتم الآن أن تأتوا إلى أرضنا؟ فقام النعمان بن مقرن: وأنا أريد من هذه لفتة يأخذها إخواننا في الأدب واحترام بعضنا لبعض. قام النعمان بن مقرن المزني، وبدلا من أن ينظر لكسرى التفت إلى أصحابه وقال: إن شئتم تكلمت عنكم، وإن شاء أحد منكم أن يتكلم آثرته، يعني يتكلم هو بدلا مني. فقالوا له جميعا في نفس واحد: إنما نريدك أن تتكلم أنت عنا يا نعمان. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه عند الكافر، نعم، لأن هذا يزلزله كما سترى. إن كسرى لما رآهم فقط كما قال بعض المؤرخين يركبون خيلا ملء صهيلها، كأن الخيل تستشعر وتستحلب العزة من راكبها الذي على ظهرها فتصهل بعزة من عزته. ولطالما قلت كثيرا يوم كنا خير أمة كانت خيولنا تكر وتفر، أما الآن فخيولنا ترقص، كانت ملؤها الصهيل، والقوم منهم عليهم أثر العبادة والطاعة. فلما رآهم كسرى هالهم، ولما رآهم رستم كاد رستم أن يبول حينما رآهم، لأنه يعلم يقينا مسبقا شأن هؤلاء. وفي يد كل رجل منهم عدة الحرب، ودخلوا عليه من غير هيبة، وهو الذي كما يقول ابن كثير كان قد جعل تاجا على رأسه مرصعا بأنواع الجواهر حتى لم تستطع عنقه أن تحمل التاج، فكان كسرى يعلق التاج بسلسلة إلى سقف بيته وإيوانه وموضعه بسلسلة، لأن عنقه سينكسر لو لبس التاج من ثقله. وكان يجعل عليه السطر، فإذا دخل عليه أحد كشف السطر فنظر إلى هيئته وعرشه وسمته ودله وتاجه فيخر له ساجدا. لكن هؤلاء دخلوا لا يعبون به حتى لا ينظرون إلى ذهبه، أي ذهب هذا؟ إنا قوم ربانا سيدنا أن ننزح للآخرة. فدخلوا عليه فكلموه، ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لأننا تشغلنا عنكم، نقاتل بعضنا بعضا وننزل رجلا ونؤمر آخر. فقال المغيرة: يأذن لي الأمير؟ قال له النعمان: تأذن؟ للأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل وقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فقال أبو داود: هذا فيه أدب النبوة، تعلموا منه. تأذن؟ قال: أذنت. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال له خطبة طويلة كان فيما قال له، وانظر إلى قوم يفهمون الدين. قال له النعمان بن مقرن: أما ديننا فإنه يحسن الحسن ويقبح كل القبيح. هذه كلمة مختصرة تصف الإسلام فعلا، يحسن الحسن ويقبح كل القبيح. فإن شئت أيها الأمير أن تدخل في ديننا فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإلا دفعت الجزية عيد وأنت صاغر أيضا ككلامي، لأنهم على مدرسة واحدة ومشكاة واحدة. وإن شئت أن تدفع الجزية عيد وأنت صاغر، وإلا فالسيف بيني وبينك. فاستشاط كسرى غضبا وقال لهم فيما قال: إنما مثلي، وانظر إلى هذا التكبر، إنما مثلي ومثلكم كمثل ذبابة كانت تطير وتقول: من يدلني على العسل؟ وأعطيه درهمين. فلما سقطت في العسل ونشبت كانت تقول: من يخرجني من العسل؟ وأعطيه 4 دراهم. يقول: أنتم تريدون مالا، لأن هذا رجل مادي، ما يعرف عقيدة ولا دينا، لا يعرف ربا ولا إلها، إنما يعرف الشمس والنار، ما يدري ما يريد هؤلاء. يقول: تريدون مالي؟ أتيتم لتأخذوا مالي؟ سأقتلكم الآن. وضرب لهم أمثالا كثيرة لا أريد أن أطيل بها. فلما سمع منه ذلك القوم انبر المغيرة بن زرارة رضي الله عنه، وكان مهيبا جسيما أعورا، شكله يرعب. فنظر إليه وقال: أيها الملك، إن الشريف يكرم الأشراف، وإن الحر يكرم الأحرار. يعني أنت لست حرا ولا شريفا، كيف تصنع بنا هذا وقد أتاك وجوه العرب؟ هؤلاء أكابر العرب، فكيف تكلمهم وتستقبلهم بمثل هذا؟ أيها الأمير، إنك قد تكلمت عنا، لأن كسرى قال له فيما قال: هل أنتم ما علمنا أشقى أمة منكم؟ كان الرجل يقتل منكم أخاه على حفنة دراهم، كنتم أبأس قوم تأتوننا لنطعمكم. أقول لك ما أشبه الليلة بالبارحة، نطعمكم، الآن تريدون منا زارا؟ فانبر المغيرة بن زرارة رضي الله عنه وقال له ما قلت لك. ثم قال: أيها الأمير، إنك إنما تخبر بأشياء لا تعرفها جيدا، لأنك لم تعش عندنا في العرب، إن كنا أرزل مما قلت. فكان الرجل يقتل أخاه لحفنة دراهم، ولم نجد من الطعام إلا الجلد فنحرقه ونأكله، أو نأكل الخنافس والجعلان، ولم يكن لنا أي شيء نستتر به إلا السماء، ولم يكن لنا شيء نجلس عليه إلا الغبراء. فقراء معدمين، فقراء معدمون، ليس عندنا شيء. فبعث الله لنا رسولا. أقول التاريخ يعاد. ما الذي بلور المغيرة؟ عربي، كان عربيا أيضا، كان زيلا أيضا، لكنه تبلور بالدين. التعليل الوحيد أنني أتيت في أرضك ولا أخافك الآن كما كنت في السابق والماضي أن الله أرسل إلينا رسولا فعرفناه من أفضل أنسابنا نسبا ومن أعظم بيوتنا وأفخامهم، ومع ذلك لما دعانا إلى الله كذبه بعضنا ووافقه بعضنا، ثم حاربناه فكانت الحرب سجال، فأخذنا الله منا وصينا إلى دينه، فآمنا به وقد وعدنا أنه من قتل منا الآن فله الجنة، ومن ظفر منا فله أموالكم، ويصيب من الدنيا شيئا، له أموالك ومالك وما عندك، ويصيب من الدنيا شيئا، وقد وقت لنا 3 أيام وفقط. يقول هذا لكسرى: إما أن تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر وتكون عبدا لي. يقول هذا لكسرى: تدفع الجزية وأنا أحميك، تكون عبدا لي، وإما أن أقاتلك فإن ظفرت بك كنت من جملة عبيدي أنت وأهلك. أو قال كلمة نحوها، فنظر إليه كسرى ما استقبله أحد قط بمثل هذا ولا الروم. فنظر إليه كسرى وكأن شعر رأسه قد قاف واقف، وقال: ويلك، أتستقبلني بهذا الكلام؟ فنظر إليه المغيرة بعينه الواحدة ثم قال له: والله ما استقبلت إلا الذي كلمني، ولو كلمني أحد غيرك ما استقبلتك بمثل هذا الكلام، والعزة لله عز وجل، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. فلما سمع ذلك منه قال: انصرف، والله لولا أن الملوك لا تقتل لقتلتكم. ثم قال: علي بزنبيل رمل وتراب من أرض فارس، أين عظيمكم؟ فسكت الكل فانتفض عاصم بن عمرو. البديهة والذكاء إنما جاء من العبادة. فانتفض عاصم بن عمرو قال: أنا كبيرهم. فقال: اجعلوا هذا الزنبيل من التراب على رأسه. فلما جاء رستم إليه قال: ماذا صنعت؟ قال: جعلت كذا وكذا، وقص عليه ما حدث. قال: خيبك الله، كان في نفسي لا أستطيع أن يستقبله بهذا، خيبك الله أيها الملك، إنك قد أعطيتهم أقاليد أرض فارس، فإن لم ندركهم كان ذلك طائر حسن أنهم سيفوزون علينا ويغلبوننا. فأرسل سرية لتلحق بالمسلمين وبوفدهم، فلم يكتنفوا لهم غبار، وقد أدركوهم حينما دخلوا على عسكر سعد. فدخل عاصم إلى سعد مبشرا وقال: أعطوني من رملهم وترابهم، وإني لأرجو يا سعد أن يكون ذلك قد أعطوني أقاليد ملكهم وأرضهم وحكمهم. فكبر سعد وكبر المسلمون معه. أصر كسرى يزدجرد بكبره وجبروته على أن يرسل رستم، وجمع له 120,000. ولعلك تذكر الآن أن سعدا بعد المدد كان 30,000. أرسل إليه 120,000 بعدة كاملة وعتاد كامل، وعدة المسلمين ضعيفة وضئيلة كما سأخبرك الآن. فخرج رستم على كراهية منه لا طواعية، وانطلق وجلس وهو كما قلت يقدم رجلا ويأخر أخرى. فجلس وكان على ميمنته الجالنيوس، وعلى ميسرته بهما جازوي وذو الحاجب، وخرج ومعه 18 فيل، والعرب لم تكن تقاتل الفيل قبل ذلك قط، والخيل تنفر من الفيلة وتخاف منها. هذا سلاح جديد أم لا؟ التاريخ يعاد، سلاح نووي الآن أو بلاستي كما يقولون لنا، لكن تأمل إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. خرج وأراد الرسل، أريد أن أكلمكم، هو يريد أن يتخلص منهم الآن. فأرسل إلى سعد يريد رسولا يكلمه، فجاءه أسد في براثنه عاديا. دخل عليه الربعي بن عامر. من هو الربعي؟ شكل طوال جسيم، ومع ذلك عليه ملابس رسة حتى أن سيفه لا يجد له لفافة إلا من القماش. فانطلق إليه الربعي بن عامر ومعه الرمح، وقد قلب زجه إلى الأرض، يعني قلب نصل الرمح إلى الأرض، وبينما هو يسير يصادف تنفسه مخدة فيضربها ويقطعها. لماذا يفسد مال الناس؟ إنه يريد أن يلقي الرهبة في قلوبهم أولا، ثانيا هو حرير منهي عن القعود عليه. حتى دخل على رستم ومعه أعزكم الله بغي فربطه في سرير رستم على مرأة ومسمع من الأكابر، ربطه في سريره ثم جلس على الأرض. فنظر الناس إليه قالوا لما لا تجلس عندنا، لما لا تجلس على هذه التكئات؟ انظر إلى الاستعلاء الذي لا يكون إلا بدين، لماذا لا تجلس على التكئات؟ قال نهانا نبينا أن نلبس الحرير أو أن نجلس عليه. نهانا نبينا عند قوم يعبدون الشمس، ديننا نفتخر به ونعتز به ونحن ليس لنا أي شأن بغيره، نهانا نبينا. ثم كلم هذا الرجل فقال له رستم السؤال الغريب المتواتر، ما الذي بعثكم إلينا؟ ما الذي أولجكم أرضنا؟ ماذا تريدوننا الآن؟ فقام الربعي رضي الله عنه مستعليا وقال كلاما من قعر العقيدة، فقال إنا قوم ابتعثنا الله. أنا أقول لك يكفيك الآن هذا الشعور حتى تقوم بما عليك من واجب. إنا قوم ابتعثنا الله، لسنا ذيولا لأحد، نحن سادة الأمم. إنا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فنظر إليه رستم متعجبا، ومن جور الأديان إلى عز الإسلام وسماحته وحنيفيته. فنظر إليه رستم متعجبا وقال فماذا تريدون؟ انظر حتى انظر في أمري، انظرني شهر شهرين ثلاثة. قال له القعقاع تريد ثلاثة أيام لا أكثر؟ قال ثلاثة أيام فقط. قال نعم ثلاثة أيام فقط وقد وقتها لنا رسول الله. ثم شرح له ما قلت لك سالفا عن إخواني، ثم قال له وبعد اليوم الثالث أقاتلك. فقال تضمن لي في هذه الأيام الثلاثة ألا يكر أحد علينا؟ قال أنا ضمين لك بذلك. قال أنت سيد الناس، هو يتعود على ذلك أنه يقطع الأمر أكابرهم، أنت سيد الناس؟ قال لا، لكن المسلمين يجير بعضهم على بعض، فإذا أجار أدناهم أطاعه في ذلك أعلاهم. فلما خرج من عنده نظر رستم إلى فارس وقال ويلكم إنكم ستدركون من الله سخطة لا محالة، أسلموا وأطيعوا هؤلاء القوم. فنخروا عليه نخرة حمر الوحش وأبوا، واستأثر الرجل بعد ذلك بملكه. فأراد رسولا آخر فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، دخل عليه المغيرة وقد ضفر شعره 4 ضفائر ودخل في هيبة شديدة لا يفترس به. فلما نظر إليه رستم هاله، ثم ربط المغيرة كما فعل القعقاع، ربط فرسه في السرير ثم جلس بجوار رستم على السرير، وكان هذا أمر لا يفعله الأصاغر بالأكابر عندهم. فنزلوه ومعكوه في الأرض، داسوه بأقدامهم. فقام المغيرة مطمئنا وقال إنه كان قد تبلغنا عنكم الأحلام، كنا نظنكم عقلاء، أنتم الآن لأنني جلست عند كبيركم تفعلون بذلك؟ إن معشر العرب يجير بعضنا بعضا ويواسي بعضنا بعضا، ولا يغضب أحدنا على الآخر إلا أن يكون له مقاتلا. إنه قد بلغني عنكم الآن فما رأيت أشد سفاهة منكم. فاستحيا رستم، كسف، هذا الفعل ما يفعله إنسان. فنظر إليه وقال اعلم أيها الرجل أنه ربما فعل القوم أشياء لا يرضاها الأمير، يعني أنا لا أرضى بذلك. ثم قال له للمغيرة، قال ما هذا الذي أراه في يدك من المغازل؟ لأن الحرب قصيرة وصغيرة، والمغيرة كان معروفا في العرب بسرعة الإجابة البديهة. فقال ما لي أرى في يدك هذه المغازل لا تعد للحرب بإزاء حرابنا وعدتنا؟ فقال له المغيرة على البديهة لا يضر الجمرة أن كانت صغيرة وقصيرة، تريد أن تتغارز؟ أريد أن أريك الآن مهاراتي ومهارات جندك. فجاء بقادة الجند، فلما أظهر لهم المغيرة بعض مهارته أذهلهم، هذا من الإعداد، لأنني لا أريدك الآن أن تمكث في المسجد ولا تعد لعدوك، هذا من الإعداد أيضا. والشاهد أن رستم أراد أن يجول ويصول، فلم يستطع بحال قط أن يتصالح مع سعد، إما أن تسلم أو تدفع الجزية، تاب ذلك فلا أرجع عنك مطلقا. صمم المسلمون على ذلك، فأرسل رستم إلى بعض المسلمين فاستقبله بكلام جريء فغضب وقال ارجع إلى سعد وأخبره أنني سأرسل إليكم رستم يدفنكم غدا وأخبره أنني سأدفنه غدا ومن معه في خندق القادسية. فرجع الرجل فأخبر سعد وقال أن رستم يقول لك أخرج إلينا يعني أعبر النهر إلينا. فعبر إليه سعد بعدما عمل هو وجنده ليلا طويلا طوال الليل يعملون حتى تصاف الفريقان ووقف الجمعان وقامت الكتيبتان. وأي كتيبتين هاتين؟ كتيبة فيها 120,000 وكتيبة أخرى ليس فيها إلا 30,000، لكن هذه الكتيبة مؤيدة من الله عز وجل، ومن ينصر الله عز وجل فما له من خازل قط. لكن هذا القتال هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما تصاف الفريقان يا عباد الله كانت هناك بطولات فردية، فانظر إلى هذه البطولات التي أسوقها لك الآن على عجالة. انطلق رجل كان قد ارتد على الإسلام بل وادع النبوة حتى لا يستيئس أحد الآن عصى الله عز وجل، وهو طليحة بن خويلد الأسدي. فجاء بكبير بني ثور إلى عمرو بن معدي كرب وقال يا أبا ثور بنا فلننظر إلى جيش الفرس ونتفقده. فانطلق رضي الله عنه مع أبي ثور، فلما أراد أن يدخل أراد طليحة أن يدخل عليهم بمفرده، فقال له أبو ثور إني لا آمنك، كان لك غدرة قديمة لا أستطيع أن آمنك، رجع وترك. تخيل رجل واحد يدخل في 120,000 فبيتهم كان من الليل ودخل عليهم وحل خيمة وأخذها وحملها على فرس من عندهم، ثم أخذ عددا وعتاد من سيوفهم وأخذه على هذا الفرس وانطلق. فلحقه 3 من فارس، كل رجل منهم في جنده يعد بألف بشهادة رجل منهم. فقتل طليحة الأول ثم قتل الثاني ثم أخذ الثالث أسيرا. فلما أتى به إلى سعد رضي الله عنه نظر سعد رضي الله عنه إلى طليحة قال ما هذا؟ قال أتيت به ليلا، خذته قبضا الآن باليد يا سعد، أتيت به ليلا. فقال سعد للرجل كم عددكم؟ فقال الرجل لا أجيبك أيها الأمير ولا أنبس ببنت شفا، لا أتكلم كلمة حتى تخبرني من هذا الرجل الذي أتى بأسيرا. قال إنه طليحة بن خويلد الأسدي من وجوه العرب وكبرائهم وفرسانهم وشجعانهم. قال والشمس ما رأيت رجلا قط أشجع من هذا الرجل، إنه قد قتل ابن عم لي يعد في الجند بألف، وقتل آخر لا يقل عنه، ثم أخذني أسيرا وأنا لا أقل عنهما، ودخل في جندنا وحده. فاستبشر سعد وسكت، ثم قال للرجل الآن كيف عددكم؟ قال عرفني على الإسلام أولا. لماذا؟ رأى الناس يقومون من الليل ويصومون يتهجدون ويسبحون وجوههم مضيئة، فعلم أن هذا هو الحق، فقال دلني على الإسلام. فدله سعد فأسلم وسمى نفسه مسلما وسماه سعد مسلما، وكان بعد ذلك يقاتل الفرس قومه، يقاتلهم كأشد ما ترى من قتال الرجال، وأصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني. هذا إسلامنا ديننا. تأمل جيدا، تصاف الفريقان وتقاتلا فبرزت الفيلة. من لهذه الفيلة حينما نفر الجند ورجعوا إلى الوراء القهقرة؟ قام سعد رضي الله عنه، وكان سعد نائما على بطنه في قصره. لماذا نام على بطنه؟ لأنه قد خرجت الدماميل في فخذيه وأليته وظهره، خرجت الدماميل كما نسميها نحن الخراريج، كان فيه خراج كثير، فنبت هذا في جسده فلم يستطع أن يجلس للحرب، فاعتذر للجند قال بي كذا وكذا وانظروا. فلما نظروا إليه عذروه. لكن سعد الآن يمكث في قصره ويترك الناس يحاربون؟ لا، قصره مشرف على الوقعة، وقد فتح النوافذ وفتح الباب، حتى قالت له زوجته إنهم لو دخلوا عليك الآن لقتلوه. قال ابن كثير فلو دخل الفرس على سعد لأخذوه قبضا باليد من غير قتال، لأنه مريض ونائم ويفتح باب القصر معه لأنه أسد لا يخشى أحدا ولا يخاف، وكان يوجه الناس من أعلى. فلما برزت الفيلة رجع الناس إلى الوراء القهقراء، فنادى سعد رضي الله عنه على الأشاوس: أقول لك إذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحس يدعى جندبه. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريد، أرسل إلى قوم يعرفون بأعيانهم إلى الربيل ابن عمرو، وأرسل إلى عاصم ابن عمرو وقال: يا عاصم أنتم أهل الخيل والإبل، ألا تستطيع التصرف مع هذه الفيلة؟ فقال له فقال عاصم بن عمرو: نعم أيها الأمير. ثم انطلق وقال لقومه: اقطعوا وضنها، يعني هذه الحبائل التي تربطها، واقتلوا السائس من فوقها، ثم اجعلوا الحراب في عيونها ومشافرها، يعني في خراطيمها، فإنها حينئذ تضل وتقتل قومها. رجل يدخل على الفيل، رجل يقاتل الفيل الذي إذا رآه أشباه الرجال الآن في نومهم، لا في الحقيقة ربما أغشي عليه ثلاثا وشابت ناصيته، لكن العقيدة تصنع الرجال. انطلق عاصم رضي الله عنه وأخذ يقاتل الفيل في أول يوم من قتال القادسية الذي سماه الناس يوم أرماس. انبرى بطل آخر وهو عمرو بن معدي كارب صاحب الصمصامة. إذا قرأت في السيوف تقرأ عن الصمصامة، سيف من؟ يقولون سيف عمرو بن معدي كارب. أرسل إليه عمر يوما وقال: يا عمرو إنه قد بلغني عن سيفك كذا وكذا، فأرسل إلي أنظر إليه. فأرسل إليه عمرو بسيفه، فقال له عمر: يا عمرو إن سيفك لما رأيته، لك الذي يحكى عن تجدل به الرجال، لما رأيته سيفا عاديا كغيره. فقال له عمرو كلمة عجيبة، قال: يا أمير المؤمنين إنك طلبت مني السيف ولم تطلب مني الساعد الذي يضرب بالسيف، إن المخالب في يدي أسد الوغى قوضب، وفي يد غيره أظفار، وفي يد غيره أظفار الساعد الذي يضرب. انطلق عمرو بن معدي كرب، فماذا صنع؟ ضربه رجل من الشاب فلم يصبه، يعني ضربه بسهم فلم يصبه، فالتفت عمرو فعرفه، عرف أين وجد، فانطلق إليه وحمله من على فرسه بيده، ثم أقبل به على المسلمين وأمسك رقبة الرجل بيده ثم كسرها، ثم قال: يا معشر المسلمين اصنعوا بهم مثل هذا. فقالوا: ومن يستطيع أن يصنع مثلك يا أبا ثور؟ يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. القعقاع بن عمرو يقاتل رجلا، أو عاصم بن عمرو يقاتل رجلا، حتى أخذ بغلته فعلم أنه خباز الأمير، وغيره من المسلمين من يقاتل بيده، لا أقول بسيفه، بيده، حتى أذهلوا الفرس في يوم أرماز. أظهروا للفرس شجاعة وبسالة عجيبة عظيمة، وقتل منهم 500. ثم كان في اليوم الثاني اصطف الناس وجاء المدد. جاء رجل واحد، هذا الرجل قال عنه أبو بكر الصديق: لصوت القعقاع في الجند خير عندي من 100,000. صوت القعقاع رجل واحد فقط، ماذا صنع القعقاع؟ كان معه 1,000 فارس، وكان قد جاء من الشام لتوه، فقال يريد أن يرهب فارس، فقال: لترسلوا إلينا 10 حتى يظن الناس من خلف الصفوف أنها أمداد كبيرة. وجاء القعقاع بن عمرو وسلم على سعد، وقبل أن ينزل عن فرسه كر على الفرس 30 همم، جاء من الشام إلى العراق، من فلسطين إلى العراق، ومع ذلك قبل أن ينزل هجم 30 مرة رضي الله عنه. كان فيها قتل ذا الحاجب، بقتل ذا الحاجب الذي يسمى بهما جازويه من أكابر القادة. قال له القعقاع: من أنت؟ حينما خرج لمبارزته قال: أنا بهما جازويه أدعى ذو الحاجب. فقال: يا لسارات الجسر، أنا الآن سأخذ حق أبي عبيد اللي قتل يوم الجسر، يا لسارات الجسر. ثم لم ينظر الرجل في أقل من لفت الرداء، كان مجدلا على الأرض يتشحط في دمائه. كان هذا هو اليوم الثاني. رجع الناس في اليوم الثاني وقد برزت بطولة عجيبة من امرأة، وهي الخنساء تماضر بنت عمرو، امرأة. وتأملوا يا معشر المسلمين، كان لها 4 من الأولاد. قالت في الليلة التي كانت صبيحتها الحرب جمعت أولادها وقالت كلاما عجيبا، قالت أبنائي اعلموا أنني ما خزلت أخوالكم ولا فضحت أباكم يعني بزنا ولا تلاعبت بأنسابكم يعني بفاحشة، وإنكم قد هاجرتم طوعا ودخلتم الإسلام رغبة، فقاتلوا غدا إن بقي في عمركم بقية لأولادها، فقاتلوا غدا إن بقي في عمركم بقية وكونوا على مواضع الخطر، يعني قوموا وقفوا في المكان الذي يموت من وقف فيه، وكونوا على مواضع الخطر ثم قاتلوا في الخميس حتى تكون الدبرة لكم أو عليكم فإني أحتسبكم لله عز وجل. فلما أصبح الأربعة وهم شبان فرسان قتلوا جميعا، فقيل للخنساء الناس يخبرونها وهم يرجعون يريدون أن يجعلون لها مقدمة، يا خنساء حدث حدث، قال ماذا صنع أولادي؟ قالوا لها الحقيقة قتلوا جميعا. فوجدوها توجهت إلى القبلة وبسطت يدها وقالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم، وأرجو أن يجعلني الله عز وجل في دار الكرامة ومستقر الرحمة غدا معهم. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير لاسم الشمس عيب، فما التذكير لاسم الشمس عيب ولا التأنيث فخر للهلال. تأمل جيدا، امرأة واحدة فقط ويا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق، قاتل المسلمون قتالا عظيما وثبتوا على راياتهم حتى خذل الله عز وجل فارس واحتاج رستم أن يقاتل بيده، فخرج رستم الذين لا منهج لهم انزووا وقفلوا راجعين، فمنح الله عز وجل المسلمين أكتافهم حتى قاتلهم زهرة ابن الحوية، زهرة شاب 17 عاما، قاتلهم حتى كان على باب المدائن. تعرفون ما هي المدائن؟ إنها بغداد. أسأل الله عز وجل أن يفك أسرها. هذا كلام مقتضب يا معشر المسلمين عن غزات كبيرة أستفيد منه فوائد جمع علقت عليها في أثناء الكلام، لكن الفائدة الوحيدة التي أريد أن أؤكد عليها الآن أننا بديننا وانتصاراتنا لا تعود إلينا إلا بديننا، إذا حصلنا ديننا كما حصله أجدادكم جعلكم الله عز وجل على سدة حكم العالم، وإلا فسيصير المرء ذيلا كما هو الآن. قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة يوم فتح المقدس يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، لقد كانت الدنيا قبل مبعث محمد جيفة جيفة في حضن صنم وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزة وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتكاس في العقائد وانتحار للقيم ونقوص في الأخلاق حتى بعث محمد، فرد كل علم إلى أصله وكل فرع إلى حقيقته لأنه أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وأكثرهم تقوى وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أنصت لميمية جاءتك من أممي مدادها من معاني نون والقلم سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العامم. أثني على من أتدري؟ أثني على من أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في قول وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، فالفرس والروم واليونان وإن ذكروا فعند ذكراك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي، من اعتصم بدينه وصار خلف نبيه نجا، وإلا فالدبرة علينا. وأقول لك أخيرا وقبل أن أغادر، اعلم أن حدود طمع عدوك لا تقف عند عراق ولا فلسطين، ليس تقف عند بلد معينة، إنما يريد أن يأخذ قلبك ويخلب لبك وثرواتك. فإن كنت الآن آمنا أنهم بعيد، ربما رأيتهم غدا فوق رأسك، وقد جعل الله لك مهلة تنمي فيها العقيدة. المحراب موجود والعبادة موجودة، وربنا حي لا يموت، فابتهلوا إليه في الدياجي لعله سبحانه وبحمده أن يكشف عنا الغمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل فيه القيام والصيام، اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا من النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.